رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر هذا عن رحمته، أما عن حلمه فحدث عنه ولا حرج. هذا هو حبر اليهود زيد بن سعنة حينما علم كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلا خلق واحد أنه يسبق حلمه على من أساء إليه، فزاد إليه زيد بن سعنة وكان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فقال له يا محمد أدي ما عليك فإنكم بني عبد المطلب مطل في الأمانة. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب عنقه بالسيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، ما أردنا منك ذلك، ولكن أردنا منك أن تأمرنا بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ضاعته التمر ثم زده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته يا عمر. هذا وبارك الله فيكم. ولي طلب نرجو من قناة الحافظ عرض برنامج في قلبي لأنه يصنع شباب، احنا متعلقين بجدا ونود ان احنا نتفق. السلام عليكم. البرنامج عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يكون يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا الصالحين اخواننا واحبابنا. طيب سبحان الله، خلق النبي عليه الصلاة والسلام دكتور عبد الرحمن يعني كما قلت يحتاج الى ممارسة عملية فقط. انت كنت تحدثت معي قديما وسرا كذا نكشف بعض الاوراق ان ايام الدعوة في الكلية كنتم تمارسون مسألة الدعوة بحسن الخلق، يعني لو تحكي لي شيء من هذا المجال أيام كنت أنت ودكتور حازم ودكتور غريب، كان في شيء من حسن الخلق والتلطف مع الناس في الدعوة محمد يعني سبحان الله، يعني الإنسان اللي يجرب حسن الخلق على أرض الواقع تنكشف له آيات في الدعوة إلى الله فعلا، سبحان الله ينكشف له أن أبواب الدعوة أو مغاليق قلوب مفتاحها خلق طيب. يعني على سبيل المثال يعني بعض الناس لو يعني يخاف انه لو تواضع للناس او انه صبر على اذية الناس كما يقولون هيركبوني ويقول عليها ضعيف، في حين ان العكس تماما، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، واحد بيعديك يحاربك لكن لو احسنت الخلق معه ايه في خلق سيء وفي خلق حسن اديته الحسن، لا بد ان يتحول الى ولي حميد. الله، انا اصدق ربي ولا اصدق غيره. الله، ربنا قال فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، سواء بقى انت قلت لي هيركبني او بعد كده هيستاذوا بيا او هيعملوني بقى يعني، لا كل ده خطا. وانا يعني حتى انا شرفتها في اتصال شلون نسمع اتصال. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف تفضل يا اخي. ازيك شكو محمد. الله يرضى عليك يا اخي. الله يحفظك. حياكم الله. الله يحييك ويسلمك. ربنا يرفع قدرك. امين. ربنا يزيدك علم ونور وايمان وتقوى. امين يا رب. وبقول لدكتور عبد الرحمن السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا كابتن حبيبي. ربنا يزيدك خشوع وتواضع وربنا يعلي قدرك باذن الله عز وجل. امين. بحبكم انتوا الاثنين والله في الله عز وجل. الله يحبك. وربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في كل علماء الدعوه السلفيه. بحبكم والله في الله عز وجل. ربنا يحبك. ويعني مش عارف اعبر عن مشاعري بس بقول لكم ربنا يجازيكم كل خير. ربنا يجمعكم في الجنه. يعني انتم اخذتوا بايدينا يعني من الظلام الى النور. وربنا تعالى هدى بكم ناس كتير جدا جدا جدا. فبقول لكم ان كان في بعض الناس بيهاجموا السلفيه والله العظيم يعني انا راجل ازهري لكن يعني تربيت في احضان المشايخ وعلى ايد العلماء وعلى ايد الدعاء والله العظيم والله العظيم لم ارى من العلماء دولت الا كل رحمه وكل ايمان وكل تقوى. ولو يعلم الناس اللي بتهاجم العلماء والمشايخ دولت قدر هؤلاء المشايخ وقدر هؤلاء العلماء والله العظيم لا يسعهم الا ان هم يعني يحبوهم في الله عز وجل ويجلسوا بين ايديهم ويتعلموا. جزاكم الله خيرا. وعايز منكم طلب بس بسيط جدا. ارجو يعني عندي اخي في الله عز وجل اسمه الاستاذ بهاء الشاعر، ده توفى الله عز وجل يوم الجمعة القادمة في حادث ماضي، هو أخ حافظ لكتاب الله عز وجل من أبناء الدعوة السلفية. فنرجو لكم نرجو منكم أن أنتوا يعني تدعوا له أن ربنا يغفر له ويرحمه ويتقبله عند الشهداء. جزاكم الله خيرا وطبتم وطابت.

اللهم امين. اسال الله ان يحققك امانيك يا اختي وان تتر لزوجي. الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له. اسال الله ان يغفر له ويرحمه. اسال الله ان يغفر له ويرحمه. الله يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اخرج منه ذريه تنصر الدين. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ثبت اهله. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ثبتهم بالقول الثابت. اللهم اعنهم على طاعتك ومرضاتك. اللهم اجعلهم خلفا حسنا له يا حي يا قيوم. وشفى الله وعافى المسلمين. امين عافين وعافين. امين رضي الله عنك. الله يهنيك كل همومك. امين يا رب العالمين. امين. اللهم استعان. من عفوك. اللهم استعان. حسن الخلق شيخنا باب عظيم. لو تعطينا يعني في في في دقائق سريعه شيخنا بعض النقاط الاساسيه التي نستطيع من خلالها ان نوجه الشباب. والله شيخ محمد حضرتك ذكرت في السؤال اللي فات قلت لي يعني بعض المواقف. نعم. وهذه المواقف فعلا يعني انا ربما ما انتبهت لها في بدايه الدعوه. يعني فضل انا واخي الدكتور غريب رمضان واخي الدكتور حازم احنا دفعه واحده. وهذه الدفعه ربما كانت في البدايه يعني عدد الملتزمين فيها مش عايز اقول لك واحد او اثنين. فضل انها تخرجت فيها معظم الدفعه ملتزمين. فضل معظم الدفعه اخوه ملتزمين مستقيمين متسننين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني كنا جالسين في جلسه كده مع بعض الشباب المواقف تدل على فعلا اثر حسن الخلق في اسر قلوب الناس او في هدايه الناس. الله. كنا في جالسين انا وبعض اخواننا من الكليه من في زملاء الدراسه فبنتذاكر ايام الدراسه. نعم. نتذاكر ايام يعني الهدايه والقرب من الله. فلقيت اخ من الاخوه من الدعاء الى الله انا اعرفه. يعني اخ من اخواننا طبيب دعا الى الله عز وجل. قال انتوا عارفين بقى انا سبب هدايتي ايه؟ قلنا له ايه؟ قلنا له مستنيين. يعني انتوا متعقلين مين بقى يحكي قصه؟ قال عبد الرحمن. قلت له ايه؟ طب ليه؟ قال لي انت كنت بتيجي واحنا طبعا خايفين من الدقون وعارفين الناس دي يعني ما فيش حوار معاه وما بيضحكش فوجئت ان انت كنت قاعد معانا تطلع مديني شريط انا واللي جنبي وضحكت معايا كده بصيت ليك لابس لبس نظيف قلت لا اما هو ما هو بتوع دول هم برضه بيلبسوا نظيف وبيضحكوا زي الناس وبيدوا هدايا ده كويس هديه ولي والله قعدت افكر طب ما يمكن الدين حلو يمكن الناس المتدينين دول حلو ففضل يفكر حتى من الله عليه بالهدايه واصبح الان داعيه الى الله. طبعا انا ما اذكر هذا الموقف يعني مش بقوله هذا منا انما هو من الله علي او على كل اخواني لكن سبحان الله انت ربما تفعل خلقا لينا بسيطا يكون سببا في هدايه انسان. الدعوه الى الله يعني دائما نقول الدعوه بالحركات اكثر واحب وافضل وانجح من الدعوه بالكلمات. والحركات يعني انا موقف لا انساه في تصور معايا؟ لا مفيش حد. طيب في مره من المرات كنت اركب سياره جنب احد اخواننا وماشيين في الطريق ووقفنا في اشاره مرور وجنب السياره الثانيه وقفت في نفس الاشاره اشاره مرور احنا في الجو حر والازاز مقفول والتكييفات شغاله وبرضه السياره الثانيه فانا بصيت كده في اللي جنبي لقيته بيشرب سجاير. طب انا اقول له ايه؟ انا اللي سامعه ولا هعرف لو زعقت الصوت مش هيوصل ولا يوصل له. فوالله يا شيخ محمد انا عملت نفس الوصف كده، عملت كده بالظبط. رحت في الصوت رحت ضحك وحسيت له بس ده الوصف. انا عيدها ثاني يعني عملت له كده. رح ضحك رح فتح الازاز وراح رمي السيجار. الله اكبر. انا قلت له يعني انا فحوى كلامي او الترجمه لغه الاشاره دي ولكن الدعوه الحركات انا عاوز ادعو الى الله وفي نفس الوقت عاوز ادعو بالقول. طب انا ممكن اقول له السجاير حرام والنبي قال لا ضرر ولا ضرار واقعد اعمل له 20 دليل وفي الاخر ادعينا ربنا يهدينا عم الشيخ خلاص يبقى ادعينا عم الشيخ يبقى خدنا على جناح الكلام اللي نسمعه. انما سبحان الله انا تحت له الناس فاهمه يا باشمهندس محمد ان احنا ما بنضحكش. سبحان الله. الاسلام ان احنا ما بنضحكش والنبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يحمل هموم الامه كلها. النبي صلى الله عليه وسلم الناس ممكن احنا ممكن نضحك وقلوبنا تعتصر معتصره بالالم الحزن على واقع الامه مهمومه بالناس. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحمل هم اهم الامه كلها. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحمل يعني مسؤوليه 13 بيت متزوج النبي عليه الصلاه والسلام.